بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء مبارك يجمعنا مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى إجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات في هذه الحلقة المباركة. باسمكم أحبتي الكرام أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالأخوة والأخوات، أسأل الله أن يكون لقاء مبارك. اللهم أمين، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نحييكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وأنتم مدعون للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، ووسيلة التواصل لتويتر. نسعد بكل أسئلتكم واستفساراتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وضيفي الكريم لصالح القول والعمل. فضيلة الشيخ، هنا سؤال ورد إلى الموقع، يقول امرأة لديها مبلغ 3000 ريال منذ 13 سنة، يزيد ولا ينقص كل سنة أو كل راتب تجعل فيه جزء، تودع جزء من هذا الراتب في هذا الرصيد حتى بلغ 25000 ريال، ما زكاته؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في الجواب وأن يجعلنا وإياكم من المباركين، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. وبعد ذي بدء، أسأل الله العظيم أن يفرج لإخواننا في سوريا، اللهم آمين، فإنهم في كرب شديد وبلاء عظيم، والدعاء لهم هو من أوجه النصرة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد الحقوق وأمر بها جعل منها نصر المظلوم، ولا أعظم من الظلم الجاري هناك. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعجل لهم بالفرج، وأن يخلصهم مما حل بهم، وأن ينتقم لهم وينتصر لهم ممن ظلمهم. اللهم آمين. اللهم آمين، اللهم صل على محمد. أما ما يتعلق بسؤال الأخت، فما يتعلق بالزكاة، المال الذي يحصل متتابعا، بمعنى أنه ليس ثابتا، إنما يدخل على الإنسان في فترات متباعدة أو فترات متلاحقة، ولا يستطيع أن يلاحق حول كل مال بمفرده. الأفضل في مثل هذه الأنواع من الأموال كالرواتب وكالمكافآت وما أشبه ذلك، أن يثبت يوما في السنة ويخرج زكاة الموجود. طبعا الموجود ليس كله مما حال عليه الحول، لكن هو نوعان، جزء من المبلغ الموجود حال عليه الحول فيخرج زكاته وتبرأ بذلك ذمته، وجزء لم يحل عليه الحول، ففي هذه الحال يكون صدقة معجلة، وتعجيل الصدقة أي تعجيل الزكاة يجوز للحاجة وللمصلحة. ومن الحاجة هو هذه الصورة التي ذكرنا، التي لا يستطيع فيها الإنسان ملاحقة الأموال على وجه الأفراد لكونها تأتي تباعا أو تأتي في فترات متباعدة ليس لها وقت محدد واضح يستطيع أن يعرف ما الذي دار عليه الحول منها. فهذا هو المخرج الأسهل والأقرب، وقد ذكره جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وبه تبرأ الذمة. لو أراد الإنسان أن يتابع كل مال بمفرده فهذا شأنه، إذا كان يمكن أن يعني يتقن هذا الإحصاء الدقيق لكل مبلغ ومتى حال عليه الحول وكم بقي بعد دخوله، هذا إن حصل فهو طيب، لكن في ظني أنه سيلحقه مشقة وعلة. جميل. في مثل حالة الأخت الكريمة فضيلة الشيخ، يعني 13 سنة، بدأ ب 3000 وانتهى ب 25000 ريال، من ظاهر سؤالها أنا لم تزكي هذا المال، يعني لم تزكي كل المدة الماضية. في هذا الحل إذا كان هناك وسيلة لمعرفة الإيداع السنوي، بمعنى أن تطلب كشف حساب على رأس كل سنة وتزكي بالطريقة التي ذكرنا، هذا مخرج. إذا لم يمكن هذا فما هناك إلا أن تصير إلى عملية تقديرية، بمعنى أن تقدر كم في السنة الأولى وكم في السنة الثانية على وجه التقريب، وهذا مخرج في حال عدم إمكان اليقين، لأن الشريعة تسوغ وتعتبر إعمال الظن في حال عدم قدرة على اليقين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، استأذنك في تلقي هذه الأسئلة من أخي الكريم أسامة من ليبيا. السلام عليكم. السلام على الله. تفضل يا أخي الكريم. شيخ خالد، مرحبا. كيف الحال؟ حياك الله، أهلا وسهلا. تفضل أسامة. أبو عبد الملك معي. السلام عليكم. أخي أبو عبد الملك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الله يحييك يا أخي. الآن بالنسبة للشاب اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بعد ما انتشر الخبر، خرج ناس يلتمسون لها الأعذار ويبررون موقفه، وبعدين بعضهم يعذره ويستدل بكلام الشيخ محمد عبد الوهاب في العذر بالجهل، فودي أن الشيخ يعلق على الجهل. شكرا لك يا عبد الملك، شكرا جزيلا. أبو محمد معي، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضل يا أخي الكريم. أبو محمد معنا. حياك الله يا شيخ أحمد. السلام عليكم. الله يحييك سلمك، تفضل. سؤالي حضرتك الله، اليوم في صلاة الجمعة حضرتك كبر الإمام للصلاة قبل دخول الوقت في قرية اللي نحن فيها ومحافظة اللي نحن فيها بدقيقتين قبل دخول الوقت، كبر الإمام للصلاة قبل دخول الوقت، كبر الصلاة أو الأذان للصلاة؟ لا يعني خطب قبل دخول الوقت، خطب قبل دخول الوقت وكبر الصلاة قبل دخول الوقت الفعلي بقد هنا عن الشيخ. قبل الأذان مثلا تقصد يا أخي الكريم؟ الآن الإمام خطب قبل دخول الوقت. طيب نعم نعم يا شيخ أحمد، واضح السؤال. وأقام الصلاة ثم كبر قبل دخول الصلاة، كبر في الحرام قبل دخول الوقت باقي دقيقتين على الوقت عندنا حسب التقويم، حسب نعم التقويم، حسب الأذان الظهر يعني أنت حسبتها، حسب أذان الظهر. طيب. نعم فهل حكم صلاة الجماعة؟ علما أني أنا ما صليت معهم، نبهت على الإمام ولكن ما انتهى الأمر وصليت المسجد الثاني. طيب. هل طريقتي صحيح يا شيخ خالد؟ طيب. وصلاة المأمونين وإمامهم، هذا سؤالي حفظك الله. بارك الله فيك يا أخي الكريم، شكرا. محمد معي، أبو محمد من ليبيا، السلام عليكم. يا أبا محمد. السلام ورحمة الله. عليكم السلام، تفضل يا أخي. بالله مؤخر الصداق. هل واجب على الزوج دفعه؟ هل واجب على الزوج دفعه؟ طيب. حتى لو الحياة الزوجية مستمرة. نعم. حتى لو إيش؟ لو الحياة الزوجية مستمرة، ها؟ نعم. طيب الشرط في العقد ما هو يا أخي؟ نعم. مؤخر الصداق هو بعد الطلاق في العقد؟ مؤخر. إيه في العقد يعني؟ مؤخر مهر الصداق. بعد الطلاق يعني؟ يا بقول لك متى المقدم 500 المؤخر 2000، متى يدفع ال 2000 هذه؟ هل هي بعد سنه بعد سنتين بعد الطلاق يعني يقعد؟ طيب تسمع اجابه اخي الكريم. اسماء معي، السلام عليكم. لا اسماء، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي بارك الله فيك. لو سمحت بنسال عن صحه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. طيب ابشري. تركي معنا. تركي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، تفضل يا تركي. لو سمحت يا شيخ انا بستفسر عن حكم التورق في البنك الفرنسي. وكذلك عندي سؤال ثاني. تفضل. التعليق الأرواح، صور الأرواح يعني العصافير وهذه في دورات المياه وانت الكرامة، تعليق صور ذوات الأرواح؟ إيه. لا ليس الحيوانات وانت الكرامة، صور الحيوانات، ها؟ عصافير وكذا وما شابه. طيب شكرا بارك الله فيك. نعم اتصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وعد لكم فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح. الأخ الكريم عبد الملك يسأل عن التماس العذر لساب النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يؤخذ أو يعتد بجهله واعتذاره ورجوعه عن ذلك؟ التأصيل الشرعي في هذه المسألة وهي مسألة كثر الخوض فيها. أي نعم. فيما يتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه أو النيل من مقامه صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به، كل ذلك كفر باتفاق الأئمة، لا خلاف بين أهل العلم في أن من تناول شيئا من ذلك فقد أتى كفرا وزورا. والله تعالى يقول قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي أثبت حكم الكفر على هذه الأفعال هو الله جل وعلا، فلا خلاف أعلمه بين أهل العلم أن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو التنقص منه أو السب الصريح أو التلميح كل ذلك مما يندرج في الكفر، هذه قضية محسومة. القضية الأخرى أو القضية الثانية هي العقوبة على هذا الفعل. العقوبة على هذا الفعل جمهور العلماء على أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، هذا تنظيرا، وذهب طائفة من أهل العلم حتى لو تاب يقتل، حتى لو تاب بمعنى أن توبته بينه وبين الله عز وجل، لا يحجب عن أحد باب التوبة ولا يصد أحد عن الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذه التوبة بينه وبين الله عز وجل. لكن من الجرائم ومن الأعمال ما لو تاب منه إنسان فإن هناك مجازات ومعاقبة في, في, في الدنيا. هذه تدخل في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي فيه مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على جملة من اللوثات والمحرمات، قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فهذا هذه العقوبة اللي هي عقوبة القتل عقوبة لا, لا, لا, لا, لا تمنع التوبة ولا تدل على أنه من أهل النار، لكنها هذا إذا تاب وأظهر توبته. الجماعة من أهل العلم يرون أنه إذا تاب تاب الله عليه ويسقط حق القتل في هذه الحال، واستدلوا لذلك بأدلة، كلا الفريقين استدل بأدلة. هذا ما يتعلق بالمسألة تنظيرا. فيما يتعلق بالقضية الواقعة هذه ليست إلى الناس أن يحكموا فيها، هناك قضاء وهناك جهات ذات اختصاص هي التي تتولى الحسم في هذه الأمور. ولهذا يعني المبالغة في المطالبة بنوع معين من العقوبة، إما العفو وإما العقوبة، فهذه ليست للناس، هذه من نظر القاضي، نظر القاضي الحاكم الشرعي الذي يتولى النظر وينظر في الأمور كلها ويقدر ما يراه الأصلح وما يختاره، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فهو فله أجر فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول ينبغي فيما يتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو التنقص منه أو التنقص من المقام الإلهية أو النيل من الشريعة، يجب أن يبين هذا للناس وأن يوضح. لكن فرق بين أن نبين هذا وبين أن نجعل هذا معناه أن كل من وقع يجب أن يباشر الناس الحكم عليه. الحكم ليس إلى الناس، الحكم إلى من له الحكم ومن فوض إليه النظر في هذه الأمور. ولذلك مسألة العذر بالجهل، هل يعذر أو لا يعذر، هل هناك تفاتت شروط انتفت موانع، هذه نظر القاضي. ولهذا أي حكم في الدنيا لابد أن تتوافر فيه الشروط وتنتفي الموانع. هذا كما ذكرت أنه ينبغي أن لا يجعل الأمر هينا، يعني بعض الناس يسوغ ويبرر مثل هذه الأخطاء ويقول هذا حرية فكرية، هذا إبداع، هذا محاربة للرأي وما إلى ذلك من الألفاظ البراقة والمسميات التي تسرق الأنظار، وحقيقتها أنها تسويغ للنيل من المقدسات، تسويغ للنيل من الثواب، تسويغ لسب الله وسب رسوله وسب الدين. هذا من الغلط الذي ينبغي أن ينبه إليه. ولكن أيضا المقابل الآخر أنه يكون هناك فجور في النقد ويطلب مباشرة هذا الفعل بالنفس، أو أن يغرى أحد بأن يباشر هذا القتل بنفسه، أو أن ينال ذلك يتعدى ذلك إلى سب لا يجوز من تنقص أهل أو نيل جهة أو يعني نقد كل من أبدى وجهة نظر في هذا الموضوع، كل هذا ينبغي أن يراعى فيه قول الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا. فالواجب العدل في القول وألا تنساق العواطف إلى أحد الطرفين، يعني العواطف عواصف سواء كانت بالرحمة أو كانت بالعقوبة، كلاهما ينبغي أن يضبط بحدود الشريعة. والغيرة التي يحبها الله ورسوله، الغيرة الشرعية، هي أن تغضب لله وفق حدود الله وشرعه، أما أن تغضب لله عز وجل وتتجاوز ذلك إلى أنواع من الأخطاء التي يحرمها الله تعالى من العصبيات أو من انتهاك الحقوق أو الاعتداء على الأشخاص أو افتيات على الجهات ذات الاختصاص بالحكم في مثل هذه القضايا، كل هذا من الخطأ الذي ينبغي أن نكف أنفسنا عن وأن نسعى إلى صيانة مجتمعنا وصيانة أمتنا. هي والتحدي ليس التحدي فقط عقوبة شخص، عقوبة شخص الشخص هذا الآن عند القضاء، والقضاء سيمضي فيه ما يراه مناسبا وما يراه صالحا، لكن الإشكالية لا تنحصر في هذا، الإشكالية أن هناك مجموعات وأفراد قد يتأثرون بهذا التوجه. هنا الذي ينبغي أن نصرف الجهود إليه هو إصلاح هذه الأفكار المنحرفة لئلا تتكرر، وأيضا ينبغي أن لا ننساق أمام كل استفزاز، لأن بعض الناس الآن يكتب كتابات قبيحة باسماء مستعارة أو أسماء غير حقيقية ويثير البلبلة عند الناس، ويصبح الناس يتداولون ما قاله فلان وينشرون ما تكلم به فلان، ويكون في هذا إشاعة للشر. صحيح. ولذلك ينبغي أن لا نفسح المجال لكل من أراد شهرة أو أراد شرا أن يقال له اكتب وسننشر من باب الإنكار. لا شك إنكار المنكر لا بد منه، لكن ينبغي أن يكون إنكار المنكر بعلم وبرفق وبحلم وبحكمة أيضا، حتى نتوقع أن نكون سببا لإشاعة الشر أو مطية لأصحاب الأغراض الرديئة لنشر فسادهم وشرهم. بارك الله فيك. ولنبشر الله تعالى تكفل رفع ذكر رسوله صلى الله عليه وحكم بالبتر لكل من تناوله بنقص أو سوء، إن شانئك هو الأبتر. فنطمئن من حيث مقام النبوة لن يتأثر، لكن ينبغي أن نقوم بما يجب علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك معي عثمان. السلام عليكم أخي عثمان. السلام عليكم. معنا عثمان، جاهز؟ طيب فضيلة الشيخ أبو محمد في سؤالي يقول: صلى اليوم الجمعة وبكر الإمام في خطبتي، وكذلك في إقامة الصلاة وفي الشروع في الصلاة قبل دخول وقت صلاة الظهر حسب التقويم لديه، ذكر بأنه خرج من المسجد لم يصلي بعد أن نبه الإمام، فما حكم صلاة هذا الإمام وحكم صلاة المأمومين وحكم مشروعية خروج الأخ الكريم من المسجد؟ فيما يتعلق يعني هذه أسئلة متعددة. نعم، أنا يعني أضفت الأصل فيما يتعلق بصلاة الجمعة، العلماء لهم ثلاثة أقوال في وقتها. جمهور العلماء على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وهذا الذي جرى به التعميم من الجهات المسؤولة في وزارة الشؤون الإسلامية أن لا تصلي الجمعة قبل وقت صلاة الظهر مراعاة للخلاف. فجمهور العلماء على أنه لا تصلى ولا يخطب، يعني لا يأتي الإمام إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر، وهذا المعمول به في مساجد المملكة. القول الثاني أنه يبتدئ وقت الجمعة من الساعة السادسة، يعني قبيل الزوال ببرهة وقليل، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد وذهب إليه جماعة. قبيل ماذا شيخ؟ قبيل صلاة الظهر، قبيل زوال الشمس. نعم، يعني قبل أن تزول الشمس بشيء يسير يكون دخول وقت الجمعة، وهي الساعة السادسة. الساعة السادسة كيف تحسب؟ تحسب من بعد صلاة الفجر، يقسم الوقت من بعد صلاة الفجر، عفوا من دخول وقت الفجر إلى وقت الزوال. إذا اجتمعنا مثلا أنه المدة ست ساعات، فقبل الزوال بساعة يدخل وقت صلاة الجمعة، هذه هي الساعة السادسة. هذا قال به جماعة من أهل العلم فيما يتصل بالقول الثاني. القول الثالث في وقت صلاة الجمعة أنه من وقت صلاة العيد، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ما فعله أخونا هو مخالف للنظام. الإمام الذي صلى خطب وصلى قبل الوقت مخالف النظام بالتأكيد، ولذلك أنا أقول معالجة مثل هذه القضايا عوضا عن أن تدخل في مشاجرة ومشاحنة مع الإمام وما إلى ذلك، يعني الجهات ذات الاختصاص تعالج مثل هذا، فاكتب إلى إدارة الأوقاف في بلدك وبعد نصحك جزاك الله خير أنت الآن فعلت خطوة، فإذا لم يستجب اكتب للجهة المسؤولة وهم سيعالجون الأمر، لأن الأنظمة تمنع الصلاة قبل زوال الشمس. فيما يتصل بمن صلى صلاتهم صحيحة، وفيما يتعلق لأنه مبني على قول، وهذا قول له أدلته، لكن الخطأ في مخالفة النظام. من يرى أنه لا يدخل الوقت يصلي، تكون صلاته نافلة في هذه الحال. إذا قال والله أنا إن اشتغلت بالصلاة هنا ستفوتني الجمعة في وقتها، أقول أخرج من المسجد بهدوء واذهب إلى الجهة إلى مسجد آخر يصلي بعد زوال الشمس وصلي، وبهذا تنحل المشكلة في ثلاثة فروع. إذا كان ذلك، إذا كان يرى أن الصلاة لا تصح إلا بعد الزوال، إذا كان يرى أن الصلاة لا تصح إلا بعد الزوال ويخشى أنه إذا بقي جاء المسجد ويخشى أنه إذا استمر مع الإمام أن تفوته الصلاة في الجهات الأخرى يخرج. أما إذا كان الإمام بكر تبكيرا بمعنى أنه سيصلي ثم يخرج ويجد من يصلي الجمعة فعند ذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم المسجد فليصلي فإنها لها فإنها أي الصلاة له نافلة فتكون نافلة له. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مع يحيى من البحرين. السلام عليكم أخي يحيى. السلام عليكم يحيى من البحرين. تفضل يا أخي. شيخ لدي سؤال في شقين. أيوة. الشق الأول هو ارفع صوتك. ارفع صوتك يا أخي. ارفع صوتك إذا تكرمت. أنا قد حلفت أيماما كثيرة ومتعددة في أشياء متعددة. فهل يجب علي أن أؤدي الكفارة على كل يمين؟ طيب. السؤال الثاني. الشق الثاني هل تجب الكفارة على البالغ وغير البالغ؟ حسنا. شكرا يا أخي يحيى. أم هاجر من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا أختي. بس الله يخليك في عندي سؤال للشيخ. أنا والدي باع البيت مالتنا واشترى قطعة قاع بس بدون إحنا ما يعني نعرف بالبيعة. نعم. فسجل القطعة القاع باسم أخويا بس إحنا البنات خمسة مراضين. باعه سجلها باسمه بيع ولا هبة؟ أي نعم باع البيت وسجل قطعة قاع اشتراها باسم أخويا. خصه بها يعني دونكم عطاياه لحاله بمفردة. إيه هو حاله وإحنا بدون ما نعرف. هو حي الوالد ولا متوفى؟ لا طيب هو. طيب وراجعتوه في الموضوع؟ والله راجعنا يقول أنا يعني أعرف بين أنتوا توافقون بس إحنا كنا موافقين. طيب لما يعني أخبرتوه بعدم الموافقة وش قال؟ أنتم لما أخبرتوه بعدم الموافقة ماذا قال؟ طيب شكرا جزيلا. عثمان من السعودية. السلام عليكم. ألو. تفضل أخوي عثمان. سلام مرحبا. مساك الله بالخير يا شيخ خالد. مرحبا أهلا وسهلا. يا أستاذ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول أنا جامعت زوجتي في نهار رمضان علما أنني لا أعلم بالحكم. لا تعلم بأنه مفطر ولا لا تعلم بالعقوبة أو بالكفارة؟ لا أعلم بالعقوبة. يعني تعلم أنه حرام بس ما تدري إيش يترتب عليه؟ لا أنا كان أعلم أنه يعني حرام بس أترتب يعني كان أفكر أنه يترتب عليه يعني أقضي اليوم هذا فقط. أي طيب ممتاز. والسؤال الثاني يعني شخص يعني مثلا يقول حرام والطلاق ما سوي الشيء هذا بعدين ينسى ويسوي الشيء هذا هل يجب الطلاق أو لا؟ طيب أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك أخي عثمان. شكرا لكل الأخوة والأخوات. استاذنكم في فاصل إعلاني قصير نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرة بعد أخرى نحييكم أيها الأخوة والأخوات ونحيي ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور خادم عبد الله مصلح. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا مرحبا فضيلة الشيخ. هنا سؤال ورد يقول من الأخ عبد الرحمن يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ هل يلزم عند زيارة الميت الوقوف على القبر واستقبال القبلة وما صفة الدعاء وهل ورد لزوم حث التراب على قبر الميت بالنسبة للمشيعين؟ السنة في زيارة المقابر أنه إذا دخل الإنسان إلى المقبرة يسلم سلاما عاما على أهل القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون أو نحن إن شاء الله بكم للاحقون يغفر الله للمستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. هذا الذكر العام السلام العام على أهل المقابر ثم بعد ذلك وهذا دعاء يعني السلام هذا أن تدعو الله لهم بأن يسلمهم من آفات القبور ومن عقوباتها ومما هم فيه إن كانوا في سوء ويزيدهم خيرا إن كانوا في خير. هذا السنة العامة. ثم إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى قبر أخ أو والد أو ولد أو حبيب ويقف على قبره فيسلم عليه سلاما خاصا ويقول السلام عليك يا فلان، ولا يلزم أن يستقبل القبلة، لأن السلام هو خطاب للميت ودعاء الله جل وعلا، لأنك تقول السلام عليك يا فلان تسأل الله له السلامة من الآفات والشرور. وبعد ذلك إذا شئت أن تدعو له فالسنة أن تستقبل القبلة سواء كان القبر بين يديك أو كان بيمينك، الأمر في هذا واسع، ويسن رفع اليدين في الدعاء في هذا الحال، لأنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عندما زار أهل بقيع الغرقد ودعا لهم ورفع يديه في الدعاء لهم، وهذا في الصحيح، فهذا كله من السنة. بعض الناس يقول إذا توجهت إلى القبر وأنا أدعو في هذه الحال قد يظن ظان أو يتوهم أني أدعو المقبور، وإذا كان هذا ممكن أن يكون متبادرا، إما أن يبين وإما أن ينصرف إلى جهة القبلة ويدعو، لأن الدعاء هو سؤال الله لهذا الميت. وكونك عنده أو قريبا منه هذا أدعى في الاستحضار، وليس أنه لا يقبل الدعاء أو لا يكون مجابا إلا في هذا، لكن تعرف أنه أنت لما تكون على قبر أحد ثم تدعو الله له يكون عندك من حضور القلب والإلحاح في إجابة الدعاء للميت ما ليست هي الحال فيما لو كنت بعيدا أو كنت في غير هذا المكان. هذا ما يتعلق بصفة الدعاء وما يسن فيه. أما ما يتعلق بحثو التراب على القبر فهذا عند الدفن، دفن الميت سنة، دفن الميت فرض كفاية، فإذا تحقق هذا بالعدد المطلوب الذي يتحقق به المقصود فما زاد فسنة. وما جاء من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر فحث ثلاث حثوات، وما جاء في فضيلته أن رجلا مات ولم يجد في صحيفته أو في عمله خيرا إلا ثلاث حثيات حثها على قبر، هذا كله لا يصح وهو ضعيف. وأما الحديث الأول فمنكر وهذا شديد الضعف، فبالتالي ليس هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حثو التراب أنه ثلاث أو أن فيه فضلا خاصا، إنما هو فرض كفاية وهو من حق الميت، فإذا تحقق بالعدد المشروع أو العدد اللي يتأتى به المطلوب كفى ولا حاجة إلى الزيادة عن ذلك. جميل، بارك الله فيه. هنا سؤال له علاقة في الموضوع شيخ من الأخت توحيد، تقول حكم الضابط في زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو يدخل في عموم النهي أو له خصوصية معينة؟ من يرى أنه يحرم زيارة القبور أو تكره زيارة القبور كما هو قول الجمهور الكراهية وكما هو قول التحريم في مذهب أحمد وجماعة، لا فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. أما من يرى الاستحباب أو الإباحة فإنه يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم كقبر غيره، فالخلاف خلاف العلماء الجاري في حكم زيارة المرأة للقبور جار في زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم بارك الله في فضيلة الشيخ. الأخت أسماء تقول صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس، صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح وهو ثابت، ومثله كثير من الحديث التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن حوادث تكون في آخر الزمان، لكن هذه الحال الحديث ينبغي لا نتسرع في تنزيلها على الواقع، لأن تنزيلها على الواقع يحتاج إلى علم راسخ وبصر نافذ وعلم بالنص وعلم بالواقع، وهذا يتعذر على كثير من الناس، لأن أكثر الناس ليس عنده قدرة علمية ولا قدرة إدراكية للواقع يستطيع أن يحكم، ولذلك مثل هذه الأحاديث تعد في كثير من الأحيان مزلة أقدام. المهدي، كم من شخص ادعى المهدية وظل به أناس وحصل به على الأمة من البلايا ما حصل؟ كثير. صحيح. السبب هو ليس في ثبوت الحديث والخبر، مع أن بعض العلماء ما يصحح هذا، لكن الذي عليه هذا السنة أن خبر المهدي صحيح وأنه يخرج في آخر الزمان على صفات محدودة، لكن الإشكالية ليست في النصوص، الإشكالية في تنزيل النص على الواقع. نعم صحيح، وهذه هي الإشكالية، لأن هذه إذا تعجل فيها الإنسان فأنزل حديثا على غير موضعه سيكون ما يترتب عليه من الأحكام والنتائج مغلوطة. صحيح، بارك الله فيك. الأخ محمد من ليبيا يسأل عن مؤخر الصداق، هل هو واجب على الزوج دفعه؟ لم يذكر، والحياة الزوجية مستمرة، لم يذكر الشرط أو تحديد الشرط بالذات بين الزوج وزوجته حين العقد؟ فيما يتعلق بمؤخر الصداقة المهر للناس فيه طريقان: طريق تقديم المهر بكامله عند العقد، وطريق آخر قسمة المهر إلى حال ومؤخر، أو بعض الأحيان يجعل كل المهر مؤخرا. فيما إذا كان المهر مؤخرا فإنه يثبت للمرأة، هو جزء من المهر لا يسقط، زانت العشرة ولا ما زانت، كلا الأحوال الحق في المهر ثابت للمرأة. والكلام متى يثبت المهر المؤخر؟ يثبت في حالين: الحالة الأولى موت أحد الزوجين، الثانية حال الفراق بأي نوع من أسباب الفرقة في الحياة، إما سواء بالخلع أو بالطلاق أو بالفسخ. هذا ما يتعلق طبعا فسخ العيب، ما يتعلق بمتى يثبت المؤخر. المؤخر لا يسقط، جمال العشرة وحسنها واستقامة الأمور لا تسقط حق المرأة في المؤخر إلا إن أسقطته هي، فهذا شأنها. لكن ليس للرجل أن يعني ينشب حلق المرأة ويقول له اسقطي حنا حياتنا زينة، لا، الحق لها. فإن طابت نفسها فقد أحل الله تعالى ما طابت به نفس المرأة لزوجها، أما ما أحرجت فيه أو ما ألح عليها فيه فإنه ثابت. وإذا كانت الأمور مستقيمة وغافلين ففي هذا الحال يثبت المهر كما ذكرت بالفرقة، إما بالموت وإما بالطلاق أو الفسخ أو الخلع. وبالنسبة للموت سواء بموت الرجل فتستحقه من تركته، يكون هذا حق في التركة كالدين، بموتها هي لورثتها أن يطالبوه بحقها في المهر. جميل. إذا كان محدد ببعد سنة بعد سنتين فضلت إذا كان مؤجل بأجل هنا يكون بحلول هذا الأجل كسائر الديون، لكن في الغالب أنه ما يحدد، إنما يقال مؤخر ويطلق متى هذا، فيكون بما ذكرت. نعم، بارك الله فيك فضلت الشيخ. معي أبو عبد الله، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟ طيب، الله يحييك بارك فيك. أكلم الشيخ خالد الله يحفظك. تفضل، الله يحييك. معنا الشيخ خالد. السلام عليكم الشيخ، كيف حالك؟ طيب، أهلا بك، الله يحييك يا أخي. يا شيخ والله أنا ما أدري من فين أبدأ بصراحة، يعني في الآونة الأخيرة كثر المتطاولين على النبي صلى الله عليه وسلم. حاليا في واحد اسمه محمود بدون أسي يا أخي الكريم. إحنا الشيخ يعني قبل قليل في بداية الحلقة يعني أعطى يعني توجيه معين أنه والله لا نمنح هؤلاء الفرصة في أن نعطيهم مزيد من الشهرة وكذا، سيأتي يعني أشخاص وفي من يرغب في مثل هذه الأشياء أن يتطاول وأن يسب. يا شيخ هذا الشيء يعني ما يخفى على الرأي العام، يعني كل الناس المتابعين لتويتر يعرفون هذا الشخص. هذا الشخص تكلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكلام يعني الله. طيب يا أخي الكريم، قبل أن تمضي، أن تعرف أن هناك من يقول هذه شخصية وهمية لا حقيقة لها؟ تسمعت هذا الرأي؟ أنا ما سمعت والله شيخ، بس هناك مجموعة من الناس يقول لا وجود لهذه الشخصية، ليست شخصية حقيقية. طبعا هناك من يقول لا موجود وشفناه، لكن حسب ما عرفت من الناس المطلعين المتابعين أن هذه الشخصية لا حقيقة لها، وبالتالي حتى لو كان موجود. هذا مثل ما ذكرت، هناك أسماء حقيقية وهناك أسماء مستعارة وهناك أسماء لا حقيقة لها بالكلية. فيعني هذا التوجه موجود الناس. هو الكلام في إننا عامة الناس يعرفون هذا الشيء بصراحة، يعني عندنا بعض الملحدين، معلش يعني عندنا في السعودية بعض الملحدين يعني كان لهم أصوات، وفي الآونة الأخيرة حاليا يعني صار لهم أصوات، يعني كل الناس يسمعون هذا الشيء، وحنا الحمد لله في دولة يعني نحمد الله عز وجل على ولاة أمرها وعلى علمائها، يعني لابد أن يكون في شيء هناك، يعني هذا الموضوع، يعني هذا الموضوع والله اي انسان مسلم يتعب من هذا الشيء. صحيح صحيح صحيح صحيح. يعني اوجه لك رساله وكافه العلماء وولاة الامر، يعني هذا الشيء يعني ارجو ان يعني نريد حلا لهذا الشيء يعني. ابشر ابشر اخي الكريم. اشكرك اخي ابو عبد الله، بارك الله فيك. اخي اسامه، ام ساره، معي السلام عليكم. ام ساره من الجزائر، تفضلي. نعم تفضلي اختي الكريمه. نعم السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. عندي سؤال واحد. تفضلي. أنا أهل زوجي اتهموني بأني يعني أخون زوجي وأني زانية، ويعني فلم حقا لا أستطيع أن أقوله يعني، وتسببوا يعني بهذا الاتهام الباطل بأن المريضة عندي مرض نفسي الآن، حتى أني توقف عن الصلاة، وهي يجوز لي يعني أنا طلبت من زوجي لأن يقاطعهم لأنه هو سبب في مرضي، يعني لن يذهبون إليهم، لن يذهب إليهم حتى في فرحهم، وخاصة أنهم ما زالوا أن يتكلمون عني بسوء ويتهمون بأنني. طيب. طيب طيب واضح يا أختي الكريمة. هل يجوز أن يعني أطلب من زوجي هذا وحد وأني لا ي... واضح السؤال يا أختي أم سارة، أشكرك جزيلا. شكرا يا أختي الكريمة. أعود لكم ضيفي الكريم وسؤال الأخ الكريم المزيني، يقول بأنه يعمل في مستشفى، وهذا المستشفى حتى يحصل على ترقية لابد أن يحضر ساعات أو يجمع ساعات تدريبية، هذه الساعات ليست متاحة عندهم في المستشفى وإنما متاحة في مستشفيات أخرى، يلزم من ذلك أن يأخذ إجازة ويذهب على حساب الخاص ويحصل عليها. هناك من يبيع هذه الساعات بمبلغ معين لكي يحصل على هذه الترقية الطبية، ما حكم ذلك؟ إذا كان هذا العمل لا يقدم له الخدمة ويشترط عليه، فالإجراء الصحيح وأن يخاطب جهة العمل بمنح ما هو سبب للاستحقاق في الارتقاء والترقية. لكن مع هذا لا أرى أنه يجوز أن يكذب بإحضار شهادة ليس له فيها إلا دفع الثمن ليقدمها للترقية. نعم. حتى لو كان الجهة مقصرة فإنه ينبغي أن يعني يرتب نفسه على أن يأخذ هذه الدورة بحيث يستحقها ويكون استحقاقه صحيحا. أما أن يذهب لمجرد فقط أخذ ورقة تشهد، هذه نوع من شهادة الزور. صحيح. هذه نوع من شهادة الزور، وكونهم هم يقصرون لا يبرر لنا أن نخطئ في التعامل مع هذا التقصير. نعم. معالجة هذا التقصير لا تكون بتقصير، معالجة الخطأ لا تكون بخطأ. فالذي يظهر لأن الأبرأ لذمتك والأسلم لدينك ألا تقدم مثل هذه الشهادات المشترى، لأن هذا نوع من التزوير وأكل المال بالباطل. بارك الله في فضيلة الشيخ. الأخ مهند يقول ما حكم من أخذ شيئا من أوقاف المسجد كمصحف أو غيره وقام ببيعه أو إهدائه لشخص آخر؟ هذا يعني هذا اعتداء من جهتين، أول اعتداء على المساجد وثاني اعتداء على الوقف بخصوصه، ولذلك يجب عليه التوبة إلى الله تعالى ورد هذا الوقف إلى مكانه، إما أن يرد المصحف ويستغفر الله عما حصل من تعطيل الانتفاع بالمصحف مدة أخذه، وإما أن يشتري مصحفا إذا كان لا يمكن أن يسترد المصحف، يشتري مصحفا نظير المصحف الذي باع ويضعه عن ذاك ويستغفر الله عما جرى من تأخير، لأن هذا في اعتداء على الواقف. الواقف ما جعل هذا المصحف حتى تأخذه، هو يريد الأجر والثواب، والأوقاف ليست ملكا لأحد حتى يقوم بالتصرف بها كيفما يشاء، يهدي فلانا ويبيع على فلان. الأوقاف ملك لله، يجب أن تبذل لمن ينتفع بها ولا يجوز مثل هذا التصرف. جميل. الأخ تركي يقول حكم التورق من البنك الفرنسي، يعني بغض النظر عن البنك التورق إذا أخذ صفة شرعية بأن باع البنك ما يملكه حقيقة وقبضه العميل قبضا حقيقيا أو حكميا صحيحا وقام ببيعه بنفسه دون أن يوكل البنك أو يدخل البنك في عملية التوكيل، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان فيه تحيل، البنك لا يملك السلعة أو البنك هو الذي يفوض في بيع، فهذا يسمى التورق المنظم، وهو عبارة عن حيلة من الحيل التي يصلون بها إلى القرض المحرم. بارك الله في فضيلة الشيخ. مهاجر تقول بأن والدها باع أرضا ثم اشترى بها، باع بيتا واشترى بها قطعة أرض وجعلها باسم أخيها من دون رضاها وأخواتها الخمس. هو في الحقيقة الواجب على الأب أن يتقي الله تعالى ويعمل بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير، حيث قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بين الأولاد هو أن يعطي كل ذي حاجة حاجته، هذا الوجه الأول من العدل. والوجه الثاني من العدل أنه إذا أعطى لغير حاجة يجب أن يسوي بينهم، بمعنى أنه يعطي كل ولد من أولاده مثل ما أعطى الآخر في قول الجمهور، ونصف ما يعطي الذكر على قول الحنابلة، وقول الجمهور أقرب إلى الصواب، وأنه يسوي بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية سرك أن يكونوا في البر سواء، وهذا إشارة إلى أنه عدم الإعطاء سبب من أسباب نقص البر وحفز الأولاد على التقصير في حق أبيهم. أنا أقول يعني إما أن تسمحوا وبهذا تنتهي المشكلة، وإما أن تخاطبوا أباكم بما فيه رقة ولطف ويعني حصول للمقصود دون إساءة، فإنه وإن كان قد قصر فيما يجب عليه لا يسقط حقه في البر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ يحيى من البحرين يقول بأنه حلف أيمان كثيرة ومتنوعة في مواضع معينة على أشياء متنوعة، يقول هل ماذا يجب عليه من حيث الكفارة، وهل تجب الكفارة على غير البالغ؟ فيما يتعلق بتعدد الكفارة، تعدد اليمين، هل يوجب تعدد الكفارة؟ هو قال إنه أيمان متعددة على أشياء مختلفة، وهذه الصورة العلماء فيها قولان، من العلماء من يرى أنه لكل يمين كفارة، وآخرون يقولون إن جميع الأيمان تكفيها كفارة واحدة وإن تعددت موضوعاتها، وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه يكفي كفارة واحدة في كل الأيمان، لقول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، مفرد مضاف فيفيد العموم، كفارة اليمين بكل صورها أن يطعم 10 مساكين، هذا الذي يظهر. والقول الثاني قول أحوط بالتأكيد، لكن الظاهر في الواجب من النصوص أنه كفارة واحدة عن كل الأيمان، وعليه أن يتقي الله ويحفظ يمينه. إذا قال والله أنا أريد أن أحتاط فأخرج عن كل يمين كفارة، وبذلك تبرأ ذمتك بيقين. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. الأخ عثمان جامع زوجته في نهار رمضان لا يعلم عقوبة هذا العمل. أي نعم، مدام أنه علم بالتحريم يكفي في ثبوت الحكم، لا يلزم في ثبوت الكفارة أو العقوبة أن يعلم العقوبة، إنما المطلوب هو العلم بالحكم الشرعي، ما يترتب عليه جهله لا يؤثر في ثبوت الحكم. فلو أن إنسانا مثلا سرق وقال أنا ما ظنيت أن الأمور ستصل إلى قطع اليد، ظنيت أنكم تبي تجلدونن أو تحبسونن أو ما إلى ذلك، لكن قطع لو أدري أنه قطع ما أقدمت. فيقال هنا العلم بالتحريم، هل تعلم أن السرقة حرام؟ إذا قال لي نعم أعلم، عند ذلك يثبت الحكم ولو لم يعلم ما يترتب عليه من العقوبة. فمن جامع في نهار رمضان يعلم أنه مفطر وأنه حرام، وقال والله أنا حسبه أنه صيام يوم واحد وكفاره، يعني كفارة ذلك أن أصوم يوما مكانه وبس، نقول لا، هذا بما أنك علمت التحريم فاصبر على ما جاء من عقوبة، لأن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال يا رسول هلكت، قال ما أهلكك، قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. هذا الرجل هو سؤال أخينا يعلم أن هذا محرم، ولذلك قال هلكت، ولو كان يعلمه مباحا ما أتى النبي، ولم يكن يعلم ما الذي يترتب على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما يترتب، أتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أتستطيع أن تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فلم يمنع جهله بالمترتب على الفعل، لم يمنع جهله بالكفارة أن تثبت عليه، بل أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا نص واضح. بارك الله فيك. من الأسئلة التي وردت عبر الموقع، أمين من مصر يقول بأن إمام المسجد في أو إمام الجمعة قد دعا لمصر وسوريا في أثناء الصلاة وأنكر عليه بعض المصلين، يعني قنت ذلك قنت، ما أوضح له في قنوت أو في غيره؟ الظاهر أنه قنوت. القنوت في الجمعة العلماء قولان، منهم من يقول إن القنوت في الجمعة كالظهر فيقنت كسائر الصلوات، ومنهم من يرى وهو قول الجمهور أن الجمعة لا قنوت فيها لأنه يدعى في الخطبة فتكفي عن القنوت في الجمعة. والأقرب والأظهر والله أعلم أنه إذا قنت في الجمعة فلا بأس بذلك، وإذا هذا مال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، وهو الظاهر في أن القنوت للنازلة، والنبي قنت شهرا حديث أنس ولم يميز بين فرض وغيره، لم يقل النبي أنه قنت الجمعة، لم يرد نص، جاء في حديث العباس أنه قنت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما ورد أنه قنت الجمعة، لكن فيما يظهر أنه داخل في مشروعية الدعاء، وكونه دعا في الخطبة لا يمنع أن يدعو في القنوت، فالأمر في هذا واسع، لكن لو الإنسان راعى قول من يقول بأنه لا قنوت فهذا حسن. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أم سارة من الجزائر تقول أهل زوجها اتهموها ويعني باتهام باطل بأنها يعني تخون هذا الزوج، تقول بأن هذا الاتهام سبب لي أمراض نفسية، توقفت عن الصلاة، هل عليها من إثم إن هي طلبت من زوجها أن يقاطع أهله بسبب هذا الاتهام وهذه التهم الباطلة؟ أنا أقول يا أختي هداك الله، أولا سلي عن مقاطعتك لربك، هل يجوز أن تقاطع الله بترك الصلاة؟ الصلاة نور وصلة وبهجة القلوب، وهي حق على كل مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وأنت الآن يحزبك أمر فتتركين الصلاة هذا كانوا من أثر المرض النفسي شيء. إذا كانت معذورة هذا شيء بينه وبين الله، لكن أقول العلاج هو أن تحسن صلتها بالله عز وجل. من أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس. وكل من اعتدي عليه أو ظلم أو بغي عليه فليكثر من الاستغفار، فإنما سلط عليه بذنبه. ولذلك ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا لا يعني أن نبرر الخطأ المخطئ، لكن في المعالجة الذاتية أنه أنا ينبغي أن أصلح مساري وأوثق صلتي بالله عز وجل، وسيدفع الله تعالى عني، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فكن من المؤمنين تجد مدافعة الله عز وجل ودفعه عنك. فيما يتعلق بصلتها بأقارب زوجها، إذا أذوها فالحق لها أن تمتنع من صلتهم، لأنه ليس بينها وبينهم صلة رحم، إنما هي صلة صهر وصلة صهر، وصلة الصهر الأمر فيها أوسع من صلة الرحم. لكن أقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم وادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا سيما وأن للزوج حقا في حسن الصلة، وأولادك أيضا سيتأثرون بهذه القطيعة، فرتبيها بطريقة معينة تحقق لك الطمأنينة وتحقق المطلوب من الصلة. صحيح صحيح. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصري، أستاذ الفقه في جامعة القاسم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء. الله يحفظك. أهلا وسهلا. شكرا لكم، شكرا لكل الأخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة يوم الأحد بعد صلاة المغرب. أذكركم بضيفي أفضل الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.